وأيا كان اتجاه الثورة فقد كانت هناك ثورات لا تهدأ في كل مكان في أوروبا، وقد بلغت هذه الثورات ذروتها عام 1848 حتى لقد أطلق عليه عام الثورات. وعلى أي حال فقد كانت الفردية هي سمة الحياة في أوروبا بعد ثورة الإصلاح الديني بها، حتى في ألمانيا فقد كانت الدولة بها تدعم في فكر المفكرين لحماية المواطنين لا لتحطيمهم، فالدولة كانت مستودع قوة مواطنيها ولم تكن سيفا مسلطا عليهم. ولذلك يرى دوبن أن الفردية ظلت هي الظاهرة التي يدور حولها التفكير الغربي على الأقل منذ القرن 18. فحرية الفرد هي المحور الذي تدور حوله الفلسفة الرأسمالية، وقد تشعبت هذه الحرية فيما بعد، فكانت حريته الدينية، وكانت حريته السياسية، وكانت حريته الاقتصادية، وكانت سائر الحريات التي منحت للفرد في المجتمع الغربي كما سنرى. وقد أدى إطلاق حرية الفرد في الغرب إلى إطلاق طاقاته المبدعة أيضا، فكانت دراسته لعلوم المسلمين ثم كانت كشوفه واختراعاته التي فجرت الثورة الصناعية في انجلترا اول الامر، ومنها انتقلت الى سائر انحاء اوروبا في القرن 18، اي بعد اكثر من قرنين من ثورة الاصلاح الديني. وقد ادت الثورة الصناعية الى بزوغ طبقة رأسمالية جديدة تقوم على الصناعة وتؤمن بممكنات العلم وتستعين برجاله وتنفق عليهم في كفاية وبذخ، ومن ثم وجد هذا العلم قوته الدافعة فصار يقف الى جانب الحرية الفردية وراء كل ما تم في الغرب من تغيرات، حيث اقيمت في ظل الرأسمالية المعامل والمصانع وانشئت السكك الحديدية وبنيت السفن الكبيرة، فازداد انتاج مختلف الطيبات المادية عشرات ومئات الاضعاف مما كان عليه في فترة ما قبل المرحلة الرأسمالية. فكل ما في الحضارة الحديثة ثمار مباشرة او لا مباشرة للعملية الرأسمالية. ويلاحظ باتران جاسل انه نتيجة للاخذ بالاسلوب العلمي في الانتاج والاعتماد على العلم ورجاله في الصناعة صارت الحياة تتطور بسرعة، حتى لقد كان تغير وسائل العمل منذ قدماء المصريين الى عام 1750 اقل من تغيرها من عام 1750 حتى يومنا هذا. ولقد أدى اعتماد الرأسمالية على العلم وقدرة هذا العلم على تطوير وسائل الانتاج على هذا النحو الى ظهور لون جديد من الاقطاع صار هو الذي يوجه الحياة في الغرب. فقد أدى نمو الاحتكارات ورأس المال على حد تعبير ليون تيف إلى تمركز مفتاح الحياة الاقتصادية في كل بلد في أيدي حفنة قليلة من أصحاب البنوك وأصحاب الاحتكارات الصناعية، وإلى ظهور ملوك النفط والحديد والكيماويات والألومنيوم والسكك الحديدية والسيارات والفحم والصحف والبنوك، كما يوجد كذلك ملوك للحوم المحفوظة واللبن. وكان هؤلاء الملوك الجدد الذين خلقتهم الثورة الصناعية في الغرب هم الذين يوجهون الحياة السياسية في الغرب، وبسببهم كانت حركة الاستعمار بمختلف صوره وأشكاله. لقد اقترن الاستعمار بالرأسمالية التجارية، والرأسمالية التجارية هي التي سادت في أوروبا في القرنين 16 و17، وكانت فيها التجارة هي محور النشاط الاقتصادي. وفي مرحلة الرأسمالية الصناعية ظهرت تنظيمات انتاجية جديدة على رأسها الشركات المساهمة، وانتقلت الرأسمالية من رأسمالية الوحدات الصغيرة او رأسمالية المنافسة الى رأسمالية الوحدات الكبيرة او رأسمالية الاحتكارات. وبظهور الاحتكارات اتسع نطاق الاستعمار، وتطورت الرأسمالية الأوروبية إلى الرأسمالية الإمبريالية، وهكذا أدت الحرية الفردية التي انطلقت منها الأيديولوجيا الرأسمالية إلى سائر الحريات، إلى أن صارت الرأسمالية تبدو بوجهها القبيح أمام العالم الخارجي مع مطلع القرن العشرين. وبعد حوالي 3 قرون من تفجير الثورة الإصلاح، فقد صارت تمنح من الحريات لأبنائها بقدر ما تسلب من حريات الآخرين في المستعمرات. وثم توجه قبيح آخر بدت به منذ بداية الثورة الصناعية أمام مواطنيها وفي داخل حدودها، فلقد بدأ الصراع يقع بين العمال وأصحاب الأعمال، فأصحاب الأعمال يريدون المزيد من الربح بشتى السبل، بما في ذلك إعطاء العمال الحد الأدنى الممكن من الأجور، والعمال يريدون المزيد من الحقوق والمشاركة في هذا القدر المتزايد من الأرباح التي يحصل عليها أصحاب الأعمال. وسادت أوروبا موجات من الاضطرابات والقلاقل استمرت طوال 3 قرون من القرن 16 إلى القرن 19، حيث أفلس الفكر البرجوازي وتناقضت تقاليده في البلاد المختلفة، وقصر عن أن يبرز في نظرية علمية موحدة تفسر الحقائق التاريخية المتجددة وتقوم بتكوين الصراع في ضوء التبدلات التي طرأت على طبيعة العلاقات الاجتماعية في عصر ازدهار الرأسمالية والصناعة دون الانصراف إلى الغيبيات والأفكار المجردة. وهكذا قادت الحرية الفردية إلى الفوضى، وكان لابد من رد الفعل. نشأة الاشتراكيات الحديثة وتطورها. ورد فعل الفوضى هو النظام، وقد كان للنظام نصيب في الفكر الغربي الذي ظهر بعد ثورة الإصلاح كما سبق، إلا أنه كان محصورا في ألمانيا، وأن له أن يتعدى حدود ألمانيا إلى حدود القارة الفسيحة. ولهذا الفكر الجديد صداه أيضا عند الإغريق، فقد كان متأثرا هو الآخر بأفلاطون في جمهوريته التي كتبها في ظروف كانت تمر بها أثينا، شبيهة بتلك الظروف التي مرت بها أوروبا بعد ثورة الإصلاح. فقد لوحظ أن المجتمع المثالي يوتوبيا الذي رسمه سير توماس مور أحد قادة الإنسانية في إنجلترا عام 1515 كان متأثرا بأفلاطون، سواء في الاقتصاد الاجتماعي أو في الأفكار التربوية. كما لوحظ أن تأثر كتاب القرن 18 بمور كان واضحا، حتى لقد سموا بالمثاليين أو الطوباويين. ويبدو أن تأثير مور في ألمانيا كان أكثر منه في أي بلد أوروبي آخر. وكان من أوضح المتأثرين به هناك الفيلسوفان الألمانيان كانت وهيجل، اللذان كانا يعيشان فترة تمزق لدولة بروسيا الفتية تحت وطأة أحداث القارة، تماما كما كان أفلاطون يعيش فترة تمزق أثينا. ومن ثم كان محور تفكيرهما يدور حول تزويد الدولة بكل وسائل القوة التي تتمكن بها من حفظ النظام، وفي ظل النظام وحده يستطيع الناس أن يعيشوا أحرارا بحق. وينظر إلى فلسفة هيجل على أنها القمة التي بلغها تطور المثالية التالية لكانت في ألمانيا. وهذه الفلسفة هي قطعا من أقوى المذاهب الفكرية تأثيرا في القرن 19. وكان هيجل يرى أن الدولة هي إله يمشي في الأرض، وأن الدول أعظم من عهودها، وأن الحق يجب أن يدعم بالقوة، بل إن الحق هو القوة. ومن وحي فلسفة هيجل الجدلية كتب كارل ماركس ماديته الجدلية، وإن وقف من أستاذه في بعض الأحيان موقف المعارض فكان يرد عليه فيما يعارضه فيه، تماما كما رد أرسطو على أستاذه أفلاطون. مثال ذلك أن هيجل كان يرى أن الأفكار أهم من الأشياء، وأن الحقيقة هي المثالية المجردة، ومن ثم فإن المثاليات كالقومية تخلق مؤسسات كالدولة. أما ماركس فقد بنى فلسفته على المادية التي ترى الأشياء أهم من الأفكار، وترى المؤسسات كالدولة هي التي تخلق المثاليات، ومن ثم بنى فلسفته على الثورة على النظم القائمة للسيطرة عليها والقضاء على مظاهر الفساد فيها وخلق المثاليات بعد ذلك. وثمة مفكر اشتراكي ألماني آخر تأثر ماركس من خلاله بهيجل، هو صديقه وشريك كفاحه فريدريك إنجلز، الذي ولد ونشأ في مقاطعة الراين أكثر أقاليم بروسيا تقدما وأكثرها تأثرا بأفكار مارتن لوثر، والذي تأثر كثيرا بفلسفة هيجل، إلا أنها كانت في نظره أقرب إلى المثالية، بينما نزع هو في نهاية دراسته الفلسفية إلى المادية، والذي اعتمد بطرق مختلفة على مساعدته في أثناء كتابته رأس المال وغيره، والذي أتم أعماله بعد موته، خاصة الجزئين الثاني والثالث من كتاب رأس المال توراة الشيوعية المعاصرة. ورغم ذلك فقد نسبت تلك الفلسفة المادية إلى اثنين هما ماركس ولينين، فصارت تسمى بالماركسية اللينينية. وهكذا برزت المادية التاريخية لدى ماركس وإنجلز أول الأمر ممثلة لرد فعل عنيف سياسي وفلسفي على حالة اجتماعية قائمة المجتمع الرأسمالي الأوروبي في القرن التاسع عشر. كانت السمة الغالبة على ذلك المجتمع وجود طبقتين اجتماعيتين متعاديتين، طبقة برجوازية رأسمالية مستحوذة على ركائز الإنتاج والاقتصاد والمال والسياسة، وطبقة كادحة صناعية أو زراعية أو حرفية خاضعة لسيطرة الطبقة الأولى. وكان الدين الذي تمثله الكنيسة على حظ كبير من القوة والتأثير، بل بدا وكأنه حليف للسلطة. ولكن الماركسية لم تقنع بالهجوم على صورة معينة لكنيسة رجعية، لم تستطع أن تكيف نفسها مع تطور ظروف المجتمع التاريخية، وإنما عملت على أن تدمر أسس الاعتقاد الديني ذاتها تدميرا. وهكذا نبتت الاشتراكيات الحديثة في مناخ القرن التاسع عشر في أوروبا، في وقت كانت الرأسمالية التي تفجرت في أوروبا بعد الإصلاح الديني بها قد وصلت إلى حالة من الإفلاس نتجت عن فساد العقيدة المسيحية في الغرب، فلم تعد هذه العقيدة بقادرة على أن تفسر العالم للإنسان الأوروبي تفسيرا يقبله عقله أو ضميره أو حسه الديني، فجاءت تلك الاشتراكيات الحديثة لتسد ذلك الفراغ. ويرى جالبريث أن أفكار ماركس الاشتراكية كانت أكثر إقناعا من أفكار سابقيه من الفلاسفة الاشتراكيين، وذلك لأن ماركس نفسه كان قبل كل شيء على جانب كبير من المعرفة، وكانت أهدافه هي أهداف رجل ثوري، ولكن أدواته ووسائله كانت أدوات العالم. وكان كارل ماركس نفسه يرى النظريات السابقة مستمدة من فكرة العدالة والمساواة والإخاء في النظام الاجتماعي، فنظريات السابقة نظريات مخترعة، أما كارل ماركس فيقول بأن نظريته وليدة النظام الرأسمالي الحاضر. وبهذه الثقة الكاملة في نظريته وفي فرص نجاحها انتهز فرصة ثورات 1848 التي اجتاحت أوروبا في ذلك العام، وألف البيان الشيوعي كوميونست مانيفستو ليكون من عوامل زيادة اشتعال هذه الثورات لما فيه من تحريض للطبقة العاملة البروليتاريا على أصحاب الأعمال الرأسماليين المستغلين، وكان واثقا تماما من أن هذه الثورات لا بد محققة مجتمعه المثالي الذي يحلم بتحقيقه كما حلم الفلاسفة الاشتراكيون قبله. ولكن ثورات عام 1848 فشلت، وبذلك خابت آماله، وزاد من خيبة أمله طرده من ألمانيا، حيث سافر إلى باريس وقابل هناك الفيلسوف الألماني فريدريك إنجلز الذي كان قد أمضى في إنجلترا بعض الوقت متصلا بالاشتراكيين الإنجليز. وفي عام 1845 طرد ماركس من باريس فذهب إلى بروكسل وبصحبته زميله وصديقه إنجلز. وقضى ماركس بقية حياته في تهذيب البيان الشيوعي، وفي عام 1867 نشر الجزء الأول من كتابه رأس المال. ثم قام إنجلز بإصدار الجزئين الثاني والثالث في عامي 1885 و1895 على التوالي بعد موت المؤلف، ويتضمن المجلد الأول جوهر تعاليم ماركس. وكان كارل ماركس يحلم بأن تتفجر ثورته الشيوعية في إنجلترا، أكثر البلاد الرأسمالية تقدما في ذلك الوقت، ولكن القدر كتب لها أن تتفجر في أكثر البلاد تخلفا في ذلك الوقت هناك في روسيا القيصرية. وسير على تطبيق الماركسية في روسيا بعد الثورة البولشوفية لينين، وإلى الرجلين ماركس ولينين صارت الاشتراكية الحديثة أو العلمية أو الشيوعية أو الماركسية اللينينية تنسب. ومن الاتحاد السوفيتي انتقلت الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى بلاد أوروبا الشرقية، وهدمت الشيوعية كل أساس قامت عليه الرأسمالية، فصادرت الحرية السياسية وألغت الملكية الفردية وحاربت الأديان السماوية واعتبرتها من أسباب تخلف الشعوب وأنكرت وجود الله، وجعلت للناس إلها جديدا هو الدولة وعلى رأسها رئيسها بطبيعة الحال. وأدت هذه الجماعية بالاتحاد السوفيتي إلى أن يكون القوة الثانية في عالم اليوم بلا منازع في أقل من نصف قرن من الزمان، فسبقت روسيا بذلك بلادا سبقتها على طريق التقدم بأكثر من 200 سنة كإنجلترا وفرنسا. ففي عام 1913 كان نصيب روسيا القيصرية من الانتاج الصناعي العالمي يزيد قليلا عن 4%، اما الان فالصناعة السوفيتية تمثل حوالي خمس الانتاج العالمي، رغم ان البلاد لا تمثل اكثر من 1/15 من سكان العالم. ولا يمكن مقارنة المستويات الحالية للثقافة والتعليم بما كانت عليه منذ 50 سنة، فقد أصبح عدد الأخصائيين المستخدمين ذوي المؤهلات الجامعية والعالية أكبر 63 مرة من المستوى السابق. وكان الاتحاد السوفيتي أول بلد في التاريخ يرسل رجلا إلى الفضاء، مما يشهد بجلاء على المستوى العالمي للعلم والتكنيك والتعليم هناك. ولقد كانت هذه الإنجازات هي التي حدت بالدارسين والباحثين إلى دراسة الشيوعية، وجعلت من الاشتراكية مطلبا عزيزا تسعى إليه الدول العالم الثالث لتختصر طريقها إلى المستقبل بعد أن ضيع الاستعمار عليها الكثير من الفرص في الماضي. ورغم ذلك فإن الإنسان المنصف لا يملك إلا أن يسأل نفسه لمصلحة من هذا التقدم. إن الإنسان كان ولا يزال الهدف لأي نشاط يقوم به المجتمع والمحور الذي يدور حوله تفكير الدولة، وإذا افتقد الهدف وضاع المحور كان ذلك أكبر دليل على فساد النظام. وقد تضطر الدولة إلى أن تضيق على المواطنين، وقد تطلق لنفسها اليد في شؤون الوطن والمواطنين كما يحدث في فترات الحرب، بيد أن ذلك كله يكون إجراء مؤقتا وإلى حين، أما أن يتحول إلى أسلوب حياة فتلك هي الكارثة. وعندما تكون الدولة هدف الأهداف على هذا النحو فإن المقصود بها يكون رئيسها الذي يستبد بكل شيء والذي يعبد ويؤله في حياته، وما أن يزاح من مكانه بالموت أو بأية صورة من صور التآمر عليه، فإنه ينزل من عليائه إلى حضيض ليحتل مكانه من أتى بعده. كان لينين أول رئيس للدولة السوفيتية بعد الثورة البولشفية، ولا زال قبره مزارة للروس ولكل زائر للاتحاد السوفيتي. وعندما مات لينين وتولى بعده ستالين، أعدم ستالين جميع أعضاء أول مجلس إدارة للحزب اجتمع بعد وفاة لينين وأجمع على انتخاب ستالين، وأعدم كل وزراء لينين واتهمهم بالخيانة. كما أعدم 80% من سكرتيري اتحادات العمال الذين اجتمعوا وباركوا انتخابه، وأعدم 15 عضوا من 27 عضوا الذين تألفت منهم اللجنة التي وضعت دستور عام 1936، وأعدم 43 سكرتيرا من مجموع 53 سكرتيرا أشرفوا على تنظيمات الحزب الشيوعي، وأعدم 70 من 80 عضوا من أعضاء مجلس الدفاع السوفيتي، وأعدم 3 مارشالات من 5 مارشالات في الجيش الأحمر، وأعدم 9 وزراء من 11 وزيرا كان يتألف منهم مجلس وزرائه عام 1936، كما أعدم 60% من قواد الجيش الأحمر وثلاثين ألف موظف من موظف الحكومة. وعندما يستطيع رجل واحد أن يفعل ذلك كله، فإنه لابد أن يعبد في النهاية. ولقد ظل ستالين بالفعل يعبد بالقول وقتا يكاد يبلغ نصف قرن، كان فيه يسمى زعيمنا ومعلمنا العظيم وحامل لواء العلم والموسيقى وأعلم علماء زمانه وأعظم رجل في الدهر كله وما إلى هذه الألقاب الضخمة. ومات ستالين وخلفه خروتشوف، وهبط ستالين بموته من عليائه، فقد أزيلت تماثيله من الميادين العامة، ونقل جثمانه من جوار جثمان لينين في الكرملين، وأعيد كتابة الكتب المدرسية لتخليصها من عناصر التقديس الشخصي وتقديس ستالين. وصار يوصم الآن بأنه مستبد غاشم معذب سفاح مصاب بجنون العظمة وبالشذوذ الجنسي ومزور للتاريخ. هكذا تحولت الاشتراكية المتطرفة الشيوعية إلى عبادة فرد، وعندما يعبد الفرد يقتل الإنسان في كل نفس، وإذا قتل الإنسان فقد قتل المجتمع. ولقد نجح ستالين في الاتحاد السوفيتي في القضاء على معارضيه في داخل الاتحاد السوفيتي، وضحى بالملايين في تطهيره للجيش الأحمر من تروتسكي وأعوانه ومناصريه عام 1937، وفي إقامة المزارع الجماعية وفي تأميم الصناعات، وبمناسبة وبغير مناسبة. ولكن ما أن زحفت جيوش هتلر على روسيا، انتشر التذمر انتشارا واسعا في صفوف الجيش، وظهر فيها عدم الولاء واضحا. وليس في مقدورنا أن نعرف بالدقة عدد الجنود الذين فروا من جنود الجيش الأحمر خلال الشهور الأولى من الحرب الوطنية الكبرى، ولكن التقديرات المعتدلة ترفع هذا العدد إلى 2 أو 3 مليون. والحق أن التاريخ قلما يروي أمثلة للفرار الجماعي إلى صفوف الأعداء، والمعركة حامية الوطيس كالتي يرويها عما حدث في ذلك الوقت. بين الرأسمالية والاشتراكية، رغم ما بين الأيديولوجيتين المعاصرتين اللتين تتقاسمان عالمنا المعاصر من أوجه تناقض، فإن قليلا من التفكير يردهما إلى أصل واحد، هو أن كل منهما تنظر إلى الإنسان على أنه حيوان، وكل منهما تعاملت مع هذا الحيوان من وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر الأخرى، فكان هذا التناقض الظاهر بينهما، وكل منهما انتهزت ذلك الفراغ العقائدي الذي ظهر في الغرب بعد ثورة الإصلاح الديني به، فأرادت أن تسد ذلك الفراغ فإذا بها تزيده. لقد كانت كل منهما أشبه برد فعل، ورد الفعل يتسم دوما بعدم الثبات والاستقرار، وهو قد يصلح لحل مشكلة ما فترة من الوقت، ولكنه لا يصلح لحلها طول الوقت. ومن ثم فكل منها لا ترقى إلى درجة العقيدة في شمولها واتساعها، ومن ثم أيضا فكل منهما قد توفر حاجات الإنسان المادية ولكنها تعجز تماما عن أن توفر له الطمأنينة والسعادة الروحية. وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان على حد تعبير السيد المسيح. والأيديولوجيا الرأسمالية تختلف بعد ذلك عن الأيديولوجيا الشيوعية في أنها تطلق لهذا الحيوان العنان يفعل ما يشاء، بينما الأيديولوجيا الشيوعية تضع في يد هذا الحيوان الأغلال. فالإنسان في نظر الرأسمالية لا يحطم حياته إلا الكبت على حد تعبير الصهيوني سيغموند فرويد صاحب نظرية التحليل النفسي الشهير التي كانت تقف وراء ما انتشر في الغرب من موجات لتحلل عارمة، تحلل من كل قيمة ومثل أعلى. ومن ثم يجب ألا تكبت رغباته ولا بد أن تجد سبيلها إلى التحقق. وعلى رأس هذه الرغبات والغرائز في نظر فرويد غريزة الجنس، فقد نظر إلى الغريزة الجنسية وهي غريزة حيوانية صرف على أنها الموجه لما عداها من غرائز وعلى أنها المفسر للسلوك الإنساني كله. ويرى الدكتور صبري جرجس أنه من الواضح أن نظرية الغرائز ومفهوم الليبيدو عند فرويد لم يكن ليتيسر ظهورهما إلا في نطاق الافتراض بأن الإنسان حيوان بشري وأن الذي يقرر سلوكه إلى حد كبير هو الأساس البيولوجي لتكوينه. وطاقة الجنس في هذه الغرائز أي الليبيدو هي القوة الغالبة، الطاقة الكبرى والمحركة للحيوان البشري نحو النشاط والتحقيق في كل ما يعرف من وجوه النشاط وكل ما يمكن أن يصل إليه من ضروب التحقيق. وخشية الكبت انطلق الحيوان الرأسمالي يشبع كل غرائزه وشهواته وينطلق في مجال الجنس بصفة خاصة، يحلل كل محرم ويرتكب ما لا تقبله النفس وما تعافه من غرائب الأعمال، ويحطم ويدمر حتى القتل في المجتمعات الغربية الرأسمالية صار فنونا وألوانا، لكل منها موسم من المواسم، فموسم لقتل الشقراوات من فاتنات السينما، وموسم لقتل كبار السن، وموسم لقتل الآباء والأمهات، وهكذا. وفي مثل هذا الجو الذي لا يمكن أن يحس فيه الإنسان بإنسانيته يكون الضيق بالحياة هو مطلب المطالب، فتكون أكبر نسبة انتحار في العالم هي تلك النسبة التي تسجلها حوادث الانتحار في أغنى بلاد العالم المعاصر البلاد الرأسمالية. ذلك أن الانطلاق من كل قيد ليس مطلبا إنسانيا بقدر ما هو مطلب حيواني صرف. وقد يكون المطلب الإنساني الحق هو التقيد بالمثل الإنسانية العليا إن وجدت تلك المثل، وقلما توجد في مجتمع يقيم أيديولوجيته على إشباع كل شهوة. وعلى العكس مما تفعله هذه الأيديولوجيا الرأسمالية من إطلاق العنان لحيوانها البشري، تفعل الأيديولوجيا الشيوعية حين تغل هذا الحيوان بكل قيد وتسلط عليه ميزان حقدها وبطشها وجبروتها إن هو حاول الفكاك من هذا القيد. هامش، اعترفت الكنيسة البروتستانتية في انجلترا مؤخرا بزواج الرجل بالرجل، وصار لهذا الزواج مراسيمه في تلك الكنيسة كزواج الرجل بالمرأة تماما، انتهى الهامش. ومرة أخرى فقد كان يقف وراء هذه الأيديولوجيا صهيوني آخر هو كارل ماركس الذي سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن نشأة الاشتراكيات الحديثة وتطورها. ولذلك لم يكن غريبا أنه على أثر قيام الثورة الشيوعية في عام 1917 حكم روسيا مجلس مكون من 10 أعضاء كان بينهم 6 من اليهود، فقد اخترع اليهود الشيوعية ليتخذوها وسيلة للتغلب على العالم والوصول إلى السيطرة وتسخير الموارد العالمية وفق أهوائهم. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.